وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا اليوم في منار السبيل باب المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح، وهذا من الأبواب الهامة التي تحتاج إلى حفظ هذه الأشياء اللي جاءت في الكتاب وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن ذكر الله سبحانه في سورة النساء المحرمات من النساء، فذكر 15 نوعا، 15 في سورة النساء، هي في آية قولي ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء لغاية قولي سبحانه إن الله كان غفورا رحيما. فالمحرمات من النساء، قال الله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم، أو في البداية ذكر ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء بيكمل بكده 15 للغاية قولي سبحانه إن الله كان غفورا رحيما 14. والمحصنات يعني المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، بيكمل بكده 15 للغاية قولي سبحانه إن الله كان غفورا رحيما 14. والمحصنات يعني المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يبقى 15 صنف ممن حرم الله عز وجل علينا أن ننكحها أو أن نتزوجها. غير ذلك من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. بدي اللي ذكر الله سبحانه المحرمات من النساء، يبقى أول ما من ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ولكن كان قبل ذلك ذكر حلائل الآباء نساء أو زوجات الآباء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يبقى هنا المرأة التي نكحها الأب يحرم عليك أن تتزوجها. النكاح هنا مطلق زي ما هيجي التفصيل اللي فيه، ولكن كلام عام الأول وندخل بعد ذلك في تفصيل منار السبيل. يبقى المحرمات من النساء يقول لنا الأم وأم الأم وأم الأب والجدة، الجدة بمحض العلوم. يبقى كل من كانت أما سواء الأم المباشرة أو الأم الأعلى، سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم، هؤلاء كلهن يحرمن ويدخلن تحت قوله سبحانه أمهاتكم. يبقى الأم والجدة من كل جهة، من جهة الأب من جهة الأم من جهة الجد بمحض العلوم كلهن أمهات. أيضا حتى لو كانت هذه الأم من رضاعة، يعني كانت من نسب أو أما من رضاعة، وكذلك أم الأم من رضاعة، فإذا قلنا الأم من النسب تحرم والأم من والجدة من النسب تحرم من أي جهة من الجهات، كذلك الأم من رضاعة مثلها والجدة من رضاعة مثلها. البنت تحرم، هذه الثانية، البنت تحرم كذلك بنت الولد. كلمة الولد بمعنى الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا، يبقى هنا بنت الولد بنت الابن وبنت البنت، فهنا يجمع هذا كله بنت الولد، سواء كانت صلبية يعني بنت مباشرة أو إنها بنت ابن أو بنت بنت بمحض النزول، بمحض النزول. يعني بنت الولد من نسب كذلك من رضاع، يعني هذا الولد كان ابنا لك من النسب أو ابنك من الرضاع، فبنته بنتك أو أنت أب وأنت جد. الأخت من كل جهة، الأخت تحرم من كل جهة، أي جهات يكون منها الأخت؟ الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، نقول الأخت من كل جهة يبقى ثلاث جهات، الأخت الشقيقة، الأخت من أب، الأخت من الأم، سواء كانت من نسب أيضا أو من رضاعة، الأخت أخت من النسب أو أخت من الرضاعة. العمة والخالة سواء من نسب أيضا أو من رضاعة، عمة الإنسان تحرم عليه، سواء هذه العمة كانت عمة قريبة أو عمة بعيدة، يبقى عمتك عمتك وعمة أبيك وعمة أمك، لهذا كله من عماتك تحرم عليك لأنها عمة لك. كذلك كانت هذه عمة أو خالة، خالتك وخالة أبيك وخالة أمك كذلك هذه خالة، سواء كانت عمتك عمة من نسب أو عمة من رضاعة، والخالة كانت خالة لك من نسب أو خالة لك من رضاعة، يبقى هذه من المحرمات. كذلك يحرم بنت الأخ وبنت الأخت، بنت أخيك سواء البنت مباشرة أو بنت سفلة أسفل، يبقى بنت الأخ أو بنت ابن الأخ أو بنت بنت الأخ ومحض النزول، كلها هؤلاء بنات أخ. كذلك بنت الأخت تحرم عليك، بنت أختك وبنت ابن أختك وبنت بنت أختك، وكل هؤلاء يحرمن عليك. كذلك الأم سواء بنت الأخ، هذا أخوك من النسب أو أخوك من الرضاع، فبنته كذلك. الأم والأخت من الرضاع، هذا قسم آخر في النسب، ذكر الله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبعة من النسب. من الرضاعة ذكر الأم والأخت من الرضاعة، الأم من الرضاعة يبقى المرأة التي أرضعت، هذه أم من الرضاعة، أمها هذه جدة من الرضاعة فمثلها، يبقى على ذلك ذكر الله عز وجل أمهاتكم التي أرضعنكم وكذلك أخواتكم من الرضاعة. ناحية أخرى وهي المصاهرة، قال يبقى هنا أم الزوجة كذلك تحرم، سواء أم الزوجة هذه كانت اللي حمتك يعني أم لها من النسب أو أم لها من الرضاعة، فيحتحرم أم الزوجة. كذلك الربيبة التي دخلت بأمها، ربيبة البنت اللي أنت بتربيها، جاءت أنت زوجت امرأة وعندها طفلة، عندها صبية صغيرة، وهذه كانت عندك ودخلت أنت بأمها، يبقى على ذلك هذه ربيبتك، كنها عندك ما تفرقش في الحكم، المهم إن الحكم أنك دخلت بأمها ولا لم تدخل على ما سنذكر. من المحرمات أيضا زوجة الابن، زوجة الابن يبقى هنا الحمى لا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه التي طلقها أو التي مات عنها، هذه تحرم عليه. كذلك أن تجمع بين الأختين، زوج المرأة وأختها، حيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المنع من أن يتزوج الرجل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يجمع هذا المنع في الجمع، في الجمع. وإلا فلو أنه تزوج المرأة وتوفيت ثم تزوج أختها بعد ذلك جائز، أو طلقها ثم تزوج أختها بعد ذلك جائز، يبقى أن تجمع بين الأختين. كذلك ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يبقى هذه زوجة الأب بأشياء من عن طريق المصاهرة. آخر حاجة ذكرها لنا الله عز وجل هي والمحصنات من النساء، والمحصنات يبقى دول 15 واحدة اللي يحرم، منهم ما يحرم من النسب، منهم ما يحرم من الرضاعة، وما جاء في النسب فجاء مثله في الرضاعة كما سيأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المحرمات من النساء عندنا في الكتاب يقول لنا تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، الأم والجدة من كل جهة، الدليل قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، يبقى الأم بمحض العلو، أمك وأم أمك وأم أبيك وأم جدك، كل هؤلاء أمهات للإنسان. أمهاتك كل من انتسبت إليها بولادة، كل من اتسبت إليها بولادة، هذه الأم، وهذه أمي التي ولدتني، هذه أم أمي ولدت أمي وأمي ولدتني، هذه أم أبي ولدت أبي وأنا جئت من أبي، أم جدي، وهكذا أنت اتسبت إليها بولادة لها ولادة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هاجر أم إسماعيل، وهذا مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، تلك أمكم يا بني ماء السماء، تلك أمكم يا بني ماء السماء، هذا من قول أبي هريرة يخاطب الناس ويقول لهم ذلك، إنه هاجر أم إسماعيل أمكم أنتم يا عرب يعني. هذا موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، والبنت ولو من زنا، والبنت ولو من زنا، يعني الإنسان يحرم عليه أن يتزوج أمه وأمهاته، وكذلك البنت بنت الإنسان حتى ولو كانت هذه البنت من زنا، البنت من زنا لا تنسب لأبيها، لا تنسب إليه، لأنه لكي تنسب إلى أب لابد تكون ابنة شرعية في نكاح صحيح، هذه ليست ابنة في نكاح، ولكنها لا شك أنها مخلوقة من مائه فهي منه، ولكن حرم شرعا من أن ينسب هذه إليه، حتى ينتسب إنسان إلى آخر لابد من وجود نكاح الشرعي الصحيح، إذا هذا ليس في نكاح صحيح فلا تنسب إليه، ولكن مع ذلك هي من مائه هي منه، إذا هنا يحرم عليه أن يتزوجها. وإن كانت يعني في هذا الباب فقط هنقول إنها ابنته أو لها حكم البنت في أنه لا يجوز له أن يتزوجها فهي من المحرمات عليه، لكن لا يجب عليه أن ينفق عليه. يبقى هنا في هذه الحالة لا تنسب إليه، ما فيش نسب، تقولش بنته، هنا ليست ابنة له إلا بالشيء الشرعي النكاح الشرعي الصحيح. لا يجب عليه أن ينفق عليها، ليس له ولاية عليه، يعني يوم ما تتزوج مش هيروحوا له، هذا الذي زنى بأمها علشان هو يزوجها. يبقى هنا افترقت عن البنت التي من نكاح صحيح في أن هذه التي من زنا لا تنسب إليه، أيضا ليس له عليها ولاية أنه يزوجها يكون أبا لها في الزواج، كذلك لا يلزمه أن هو ينفق عليها، وهنا افترقت عن البنت التي هي من صلبه والتي تزوج أمه. يبقى البنت ولو من زنا وهي كل من انتسبت إليك بولادة وهي ابنة الصلب، البنت الصلبية يعني، وسواء كانت بنتا صلبية أو بنت ابن البنت، البنات بمحض النزول. وبنت الولد، بنت الولد يعني بنت الأولاد، سواء كنا كانوا ذكورا أو كنا إناث، ذكرا كان أو أنثى، حتى وإن نزلت درجتهن، حتى وإن نزلت درجتهن، يعني بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت البنت وبنت ابن البنت وهكذا بمحض النزول، هؤلاء كلهن بنات لهذا الإنسان. وإن نزلت درجتهن لقوله تعالى وبناتكم. والأخت من كل جهة، الأخت من كل جهة، قلنا الأخت سواء شقيقة اللي هي أختك لأبيك وأمك، أو الأخت الأب اللي اجتمع معك في الأب دون الأم، أو أختك لأمك اللي هي اجتمعت معك في الأم دون الأب، لقوله تعالى وأخواتكم، فأطلقها الله سبحانه تبارك وتعالى أخواتكم، يبقى الأخت من أي جهة، هذه مطلقة. وبنتها، وبنتها يبقى هنا بنت الأخت وكذلك بناتها، وبنت ولدها، وبنت كل أخ وبنت ولدها، بنات الأخ اللي أنت هتبقى عم لها، يبقى أنت عمها لا يجوز لك أن تتزوجها، سواء أن أنت كنت العم المباشر لها أو أنت كنت عم أبيها، يبقى هي بنت أخيك أو بنت ابن أخيك أو بنت بنت أخيك وبمحض النزول، يبقى كلهن يحرمن على العم وإن على. يبقى هن وإن نزلنا لقوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت. والعمة والخالة تحرم، يحرم الإنسان يتزوج عمته أو خالته من كل جهة وإن علتا، من كل جهة وإن علتا، يبقى طالما أنها عمة حقيقية يبقى على ذلك لا يجوز لك أن تتزوجها. وإن علتا سواء كانت عمة لك أنت أو عمة لأبيك أو عمة لأمك، يبقى من كل جهة هذه العمة لا يجوز لك أن تتزوجها. العمة اشتركت مع أبيك في أبيه، في أبيه وأمه، في أمه فقط يبقى هي عمة لك. اشتركت مع الجدة من ناحية الأم في الأب، اشتركت مع الأم يبقى هي عمة، عمة أمك، طالما أنه صح أن يقال هذه عمة أمي يبقى تحرم عليك. عمة أبيك، لكن لاحظ أن أحيانا بعض الناس يطلق كلمة عمة أو خالة على أي حد، على أي حد، يبقى ممكن تكون بنت خالة أمك تقوم هي بمنزلة أمك، ده في العرف بتاع الناس، يقوم بيقول لها خالتي، يقول لها خالتي، هذا عرفا فقط، هذه كلمة تقال، لكن حقيقة لا، ليست خالة. يبقى بنت خالة أبيك يجوز لأبيك أن يتزوجها، يجوز لك أنت أيضا أن تتزوجها. بنت خالة أمك يبقى هنا خالك يجوز أن يتزوجها، يبقى هي بنت خالك، خالك، فعلى ذلك يجوز لك أنت أيضا أن تتزوجها. يبقى حتى ولو كان في عرف الناس يقول لفلانة يا خالة لأنها بنت خالة أمه، يبقى هنا هذا عرفا، أما شرعا لا، ما هيش خالة، ليست خالة ولا تحرم عليه. يبقى الخالة من اجتمعت مع الجدة من ناحية الأم، اجتمعت معها، العمة من اجتمعت مع الأب من ناحية الجد، من اجتمعت مع الجد أو اجتمعت مع من هو أعلى منه، طالما يصح أن يقول هذه عمة أبي، هذه عمة أمي، هذه خالة أبي، هذه خالة أمي، هذه خالتي، هذه عمتي، يبقى يحرم عليك أن تتزوجها. يعني أرجو أن نراعي هذه الفروق البسيطة، أن كثيرا ما يسأل البعض يقول أن خالة أبي يجوز لنا أتزوجها، هل أنا محرم له ليست محرم له؟ هنا إذا قلنا أنه لا يجوز لك أن تتزوجها يبقى أنت محرم لها، يجوز أن تتحدي معها، يبقى عمة أبيك، خالة أمك، خالة أبيك، عمة أمك، هذه المرأة أنت تكون محرم لها، فيجوز لك أن تحد معها أو تسافر معها. يبقى العمة والخالة من كل جهة، وإن علت كعمة أبيه وعمة أمه وخالة أبيه وخالة أمه، لقول تعالى وعماتكم وخالتكم، الآية أولها حرمت عليكم، حرمت عليكم، هذه محرم عليكم، هذه وهذه، بين وعماتكم أي حرمت عليكم عماتكم أيضا. ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطئ شبهة أو حرام، قاله في الكافي، قاله في الكافي اللي هو مين؟ ابن قدامة، ابن قدامة اللي هو صاحب كتاب المغني، صاحب كتاب الكافي، صاحب كتاب المقنع، صاحب كتاب عمدة الأحكام، وهو صاحب هذه الكتب. فلما يقول لنا قال في الشرح، قال في الشرح يمين، يقول في الشرح، شرح إيه؟ شرح كتاب المقنع لابن قدامة، المقنع لابن قدامة اللي شرحه مين؟ ابن أخيه، ابن أخي أبي محمد ابن قدامة، يبقى هنا ابن أخيه اللي هو عبد الرحمن ولقب شمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة، ابن أخي الموفق اللي هو أبو محمد ابن قدامة. لا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين. إذا كان هذا النسب عن طريق النكاح، معروف إنسان تزوج امرأة وأنجب منها، يبقى تنسب له هذه البنت، هذه بنته. طيب النسب الحاصل بملك يمين معناه أنه اشترى أمة ووطئها بملك اليمين فأنجب منها ابنة، يبقى هذه بنته الآن، يبقى النسب الآن حاصل بإيه؟ بملك اليمين. يدها أكلين نسب حاصل بنكاح بنتك، إذا تزوجت لك بنت يبقى هذه بنتك بالنكاح. إذا ملكت أمة، اشتريت أمة بمالك ووطأتها وجاءت منها البنت، بهذه بنتك من ملك اليمين. أو وطئ شبهة، أو وطئ شبهة، وطئ الشبهة إنسان لم يتعمد شيئا حراما، ما تعمدش، هو ظن أن هذا حلال ففعل، فتزوج بالمرأة أو بعد ما وطئه دخل بها تبين أنه هذه أخت من الرضاعة، تبين له ذلك، يبقى كان في وقت ما عقد عليها يظن أن النكاح صحيح، فلما وطئها قلنا الوطء هنا الآن حرام، يبقى هنا أو الوطء فيه شبهة، ففي هذه الصورة يحرم عليه أنه يظل معها، ينفسخ. طب خلفك منه البنت تنسب إليه لأنه أب لها، لما تزوج كان في ظني أن هذا النكاح نكاح صحيح، بعد ذلك تبين النكاح مش صحيح، لكن الأولاد ينسبون إليه لأنه الوطء كان بشبهة أو وطء وهو يجهل أن هذا كان حرام. يبقى وطء شبهة أو كان وطئا حراما، أو الوطء كان حراما، كان حراما فلا ينسب إليه، لا ينسب إليه الأولاد بسبب الوطء الحرام، لأنه حتى ينسب إليه لابد أن يكون الوطء حلالا، لكنه كان وطئا حراما لا ينسب إليه، ومع ذلك الأولاد لجم منه، نقول هذه ابنته، هذه بنته، بنته من ناحية إيه؟ أنه يحرم عليه أن يتزوجها. أما باقي أحكام البنوة لا تثبت هذا الإنسان كما قدمنا من قليل. يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، هنا النسب يحرم به أشياء، الرضاع أيضا يحرم به ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، سبع أقسام اللي هو بيتكلم فيها، كانت هذه بنتك من النسب مثلها بنتك من مثلها بنتك من الرضاعة، هذه أمك من النسب مثلها أمك من الرضاعة، هذه أختك من النسب مثلها من الرضاعة، هذه عمتك أو خالتك من النسب مثلها من الرضاعة، هذه بنت أخيك من النسب مثلها من الرضاعة، بنت أختك من النسب مثلها من الرضاعة. يبقى السبعة اللي ذكرهم الله عز وجل في النسب مثلهم في الرضاعة أيضا يحرموا. يبقى دليل التحريم من الرضاعة ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عن علي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. لما كان في النسب حراما فمثله أيضا في الرضاعة حراما، فتثبت الحرمة بذلك، يثبت تحريم النكاح بذلك. الحديث رواه أحمد الترمذي والألباني صححه، أيضا صححه الترمذي. ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن في الآية، والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات. علي شوية شكرا صحيح. علي شوية شكرا. لأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن في الآية، والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات. الكلام واضح ان الايه ذكر الله عز وجل فيها المحرمات، وبعدين ذكر ما يحرم من الرضاع، قال امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع. فالامهات من الرضاع منصوص عليها في الايه، الاخوات من الرضاع منصوص عليهن في الايه، الباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالنسب نص عليه ربنا في القرآن، فما كان مثله أيضا يدخل تحته. إلا الاستثناء هنا بقى حيستثني إيه؟ إلا أم أخيه من الرضاعة. إلا أم أخيه من الرضاعة. المسائل سهلة بس عايزة أن احنا نفكر فيها نستوعب المعنى إيه. قس على نفسك، ما تقول أم أخويا من الرضاعة، يبقى هنا من الرضاعة عايدة على مين؟ على الأخ اللي هو أقرب مذكوره الأخ، يبقى أمه هو من الرضاعة، ما تحرمش علي أنا، هي رضعته هو ما رضعتنيش أنا. يبقى هنا لما يجي تجيلنا مسألة لأم أخويا من الرضاعة أفكرها وأقصها على نفسي، يبقى هنا أقول زوجة الجار رضعت أخي، يبقى هذه أم أخي من الرضاعة لا تحرم علي أنا، يبقى هذا قول إلا أم أخي من الرضاعة. وأخت ابنه من الرضاعة، أخت الابن من الرضاعة، قيس على نفسك، يبقى هنا ابني أنا رضعته الجار، صار هو ابن له، لكن هي جارة لي، لا تحرم علي أنا، لا تحرم علي أنا إلا لكونها محصنة، مش كده؟ يبقى منقول أخت الابن من الرضاعة، يبقى رضع معاه واللي رضعت الجارة، فصار هو ابن لهذه الجارة، وصار هو أخ لهذه التي رضع منها ولكل أولاد الجارة، لكن أنا ما ليش دخل بهم كله. يبقى هذه أم ابني من الرضاعة، وهذه أخت ابني من الرضاعة، ولكنها لا تحرم علي أنا، لا تحرم علي أنا. واضح ولا صعب؟ إذا قوله إلا أم أخي من الرضاعة وأخت ابنه من الرضاعة فتحل. طيب بيقول لنا هنا في الشرح تحل مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه من النسب. المرتضع الرضيع اللي رضع، ويجوز تقول مرتضع إن هم اللي رضعوه، خلوا رضعوه. يبقى هنا تحل مرضعة وبنتها لأبي مرتضع، زي ما ذكرنا إنك ابنك رضعته امرأة الجار، رضعته امرأة أجنبية، هذه المرأة لا تحرم عليك لكونها رضعت ابنك، إنما تحرم على ابنك فقط لأنها صارت أما له. البنات اللي رضعوا معه سواء من زوجة الجار ولا من حد تاني، يبقى هنا نقول صرنا أخوات له، يبقى هو له أخوات من الرضاعة وله أم من الرضاعة، وقد يكون له أمهات من الرضاعة، كذا واحدة ترضع كل واحدة خمس رضعات معلومات، صارت هذه أم له من الرضاعة ولي أم من الرضاعة ولي أخت من الرضاعة ولي أخت من الرضاعة. كل هؤلاء يحرمنا عليه هو فقط، ولا يحرمنا علي أنا، لا يحرمنا علي أنا، لأن التحريم هنا حينتشر إزاي؟ من المرأة المرضعة لكل من رضع منها ومن ينتسب إليه بالولادة من تحت مش من فوق. يبقى هنا هنقول هذا الولد رضع من هذه، صارت هذه المرأة أما له من الرضاعة، ينتشر التحريم عن طريق الولد ده ومن هو أسفل منه بالنزول، يبقى أولاده أولاد أولاده أولاد أولاد وهكذا. أما في اللي بجواره إخواته لا ما ينتشرش التحريم، اللي فوقه أبوه أمه وجده ولدته ما ينتشرش التحريم ده. يبقى كأن تحريم الرضاعة حينتشر إلى من رضع وبعدين من سفله، لكن عن طريق المرأة المرضعة من فوق ومن تحت. يبقى هنا أبوها وأمها وعمها وخالها هيبقى انتشر التحريم الآن مع هذا الذي رضع منها. وبمحض السفل أيضا ابنها أخوها ابن ابنها ابن بنتها وهكذا ينتشر التحريم عن طريق المرأة اللي رضعت كتحريم النسب. لكن الولد الذي رضع نقول إن هو أخذ من لبنها صار ابنا لها، أولاده يبقى ينسبون إليها أيضا عن طريق الرضاعة، فيقال هؤلاء أبناء لها من الرضاعة هو وأبناؤها كذا. يبقى كلامه هنا المختصر عايز يقول لنا إن المرأة التي رضعت لا تحرم على أبي هذا الرضيع، لا تحرم على أبي، ماشي كذا. يبقى ممكن امرأة رضعت ولدا، هذه المرأة صارت بعد ذلك بغير زوج، صارت أيمة، يجوز لأبي هذا الرضيع أن يتزوج لأنها لم تحرم عليه، إنما تحرم على ابنه فقط لأنها أرضعت. يبقى تحل مرضعة وبنتها، بنت هذه المرضعة تحل لأبي مرتضى. يبقى نقول هذه أخت الولد من الرضاعة، لكن لا تحرم على أبي الولد، ما تحرمش على أبيه، أبوه من النسب يعني، لا تحرم عليه فيجوز له أن يتزوج. يبقى نقول الرجل يجوز أن يتزوج أم الولد من الرضاعة، ولو إحنا نظرنا نظرة أخرى هنقول إذا كان هو متزوج لأمه من النسب مش هيتزوج أمه من الرضاعة، إذا حلت له أم الولد من النسب فليكون من الرضاعة. كذلك الأخت من الرضاعة هنا لا تحرم على الأب لهذا الولد من النسب، لأن الرضاعة محرمة هو يحرم عليه أن صارت أختا له وليست أختا لإخوته، من باب أولى لأبيه لا تكون محرمة عليه. يبقى تحل مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب، وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من الرضاعة، عكس الصورة بتاعتها. نقول أم المرتضع وأخته من الرضاعة، راح رضع عند الجيران صار له أما، الجارة بقت أما له، صار له أخوات من هذه الرضاعة بنات الجار صرنا أخوات له، له وحده. طب إخواته بقى له أخ له أخت، هل صاروا إخوة لأولاد المرضعة؟ لا ما هم مشكلة. لذلك دائما في مسائل الرضاعة بتنظر في السؤال اللي بيجي لك فيها إن اللي رضعت رضعت مين؟ مين اللي رضعت؟ فلما الإنسان يقول إن زوجة الجار رضعت عيل من عيالها وزوجتي رضعت عيل من عيالها، هل بقية العيال ممكن يتجوزوا بعض؟ هنا لازم نفهم في المسألة مين اللي رضعت ورضعت مين؟ ما يقولش رضعت بعض عيالي والتانية رضعت بعض عيالي، يبقى نشوفه مين اللي رضع. فالتي أرضعت كل من رضع منها ابن لها، الثانية نفس الحكاية كل من رضع منها ابن لها. يبقى إذا كانت هذه المرأة اللي هي الجارة رضعت أولادها وبناتها ورضعت ابنا للجار أو ابنين أو ابنا وبنتا، يبقى عيال الجار اللي هم اللي رضعوا فقط إخوة لكل عيال هذا الإنسان. يبقى اللي رضعوا من المرأة صاروا إخوة لأولادها دون غيرهم، بقية العيال اللي ما رضعوش منها ليسوا أبناء لها، والعكس كذلك. أم هذا الولد رضعت من بنات الجيران اثنين ثلاثة، والاثنين ثلاثة صاروا بنات لهذه المرأة وإخوة لجميع أولادها، إخوة لجميع أولادها. يبقى كل العيال هؤلاء عيال المرأة من النسب لا يجوز لهم أن يتزوجوا ممن رضعنا منها من بنات الجار، لأن صرنا أخوات لكل هؤلاء. ومش شرط زي ما البعض الناس يقوم يقول لك ده رضع معايا فلان، ده رضع معايا، طب أخته هنقول رضع معاك، مين رضعت؟ مين رضعت؟ رضع معك أمك اللي رضعت، يبقى على ذلك هو وحده أخ لك ولكل إخواتك، لإخواتك الكبار وإخواتك الصغيرين، لأن أمك هي اللي رضعت هذا الإنسان فصار أخا لك وأخا لجميع إخواتك. وحيجي في الرضاع التفصيل لهذا الشيء نفصله بأدق من هذا الكلام، لكن بنتعرض بشيء من الفرق. يبقى تحل أم مرتضى وأخته من نسب، الأم من النسب والأخت من النسب، تحل لأبي هذا الرضيع من الرضاع، تحل له. هنا أبوه اللي هو صاحب اللبن، صاحب اللبن زوج المرأة التي رضعته لم يحرم على أمه من النسب، لا يحرم عليه. إذا قوله تحل أم مرتضى وأخته من نسب لأبيه وأخيه من الرضاع، يبقى الأخت من النسب لهذا الرضيع تحل لأخيه من الرضاع، لأنها ما رضعتش معه، ده هو فقط هذا الرضيع الذي رضع من امرأة الجار، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب. الحرمة من النسب بالانتساب، هذا أب هذا ابن، هنا النسب. الحرمة بالمصاهرة فتقول هذه المرأة زوجتي، هذه أم زوجتي، يبقى على ذلك تحرم عليك أم زوجتك لوجود المصاهرة. طب بنت عم زوجتك، بنت عمها في نسب بينها، لكن لا تحرم عليك أنت، فيش علاقة بين اللي أنت صاهرت هنا، ما انتسبتش إليه، ما صرتش ابنا له، أنت تزوجت منه فقط. فالعلاقة من الرضاع شبيهة بالعلاقة من المصاهرة في هذه الكيفية، في هذه الجزئية، يعني إن المرأة التي أرضعتك وأرضعت ابنها معك، هنا الآن التحريم بينك وبين هذا وبين جميع من رضع من هذه المرأة، غيرهم من الناس لا منتشرش التحريم عن طريق الغير. يبقى هنا إخواتك أنت معها زي ما يقولوا دي قريبة هذا فقط وليس القريبة لنا، زي ما نقولوا في النكاح دي زوجة أخي، أهلها ينتسبون إلى أنفسهم والمصاهرة مع أخي أنا، ما فيش علاقة في التحريم بيني وبينهم، ما فيش حرمة بيني وبينهم إن أقول يحرم علي أن أتزوج منهم، لا. فكذلك في أمر الرضاع إن هذا رضع مع هؤلاء، يبقى هو فقط اللي معهم زي مسألة المصاهرة. يقول كبنت عمته وعمه وخالته وخاله لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم. يبقى بنت عمتك يجوز لك أن تتزوجها، كذلك بنت عمة أخيك من الرضاع يجوز لك تتزوجها، أخته من الرضاع طالما أن مش أمك إلا رضعت يجوز لك أن تتزوجها، لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلك، يعني لما ذكر لنا 15 قال لنا ما وراء ذلك وحل لكم في النكاح. طيب يحرم أبدا بالمصاهرة أربع، أربع يحرمنا بالمصاهرة، ودي مسألة برضو عايزة تدقيق، عايزة نفهم فيها. ثلاث بمجرد العقد، إذا مجرد ما كتب كتابه على واحدة يحرم عليه ثلاثة تبعها، لكن بالدخول تحرم الرابعة بالدخول، إذا هنا الأربعة بالدخول يحرم مش كده، لكن الرابعة بغير الدخول لا تحرم، سهلة. إذا هنا يحرم بالمصاهرة أربع، ثلاث بمجرد العقد، والرابعة تحرم بالوطء بالدخول، يعني العقد ثم الدخول بعد ذلك. الأولى وهي زوجة الأب، زوجة الأب، وإن على زوجة الأب زوجة الجد من ناحية الأب ولا من ناحية الأم، يبقى على ذلك هنا زوجة أبيه وإن على تحرم من نسب أو من رضاعة، هذه الزوجة زوجة الأب من النسب أو من الرضاعة، النسب أو الرضاعة عيد على مين؟ الأب، الأب وزوجة الأب، هذا الأب كان أبا لك من النسب أبوك أو جدك، أو كان أبا لك من الرضاعة زوجته قد أرضعتك. طيب لقول تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، الآية مطلقة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أطلق فيها، فين الإطلاق هنا؟ لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فين الإطلاق هنا؟ قال لنا ايه؟ نكح، نكح، فاطلق هذا النكاح، نكاح يطلق على العقد ويطلق على الدخول الوطئ. هنا هل بين لنا وطئ ولا عقد؟ أطلق. يبقى دي اللي بيسموها يقول لك أطلق، أو يقول لك عن ابن عباس قال أبهم ما أبهم الله، أبهمه يتضمن مبهمة يعني مطلقة، ما قيدهاش بشيء، ما قالش زوجة الأب التي دخل بها الأب، لا ده أطلقها كده فدخل تحتها من دخل بها الأب ومن لم يدخل بها الأب. يبقى هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. يبقى لو أن الأب تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها، هل يجوز لابني أن يتزوجها؟ ما يجوز. يبقى هي ممن نكح الأب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب لو أن الأب عقد كتب كتابه على امرأة ثم طلق ولم يدخل بها، هل يجوز لابنها أن يتزوجها؟ ما يجوز، لأن الآية هنا إيه؟ أطلقت قد ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. يبقى من نكحها الأب سواء عقد عليها أو وطئها يحرم عليك أن تتزوج. يبقى هنا الأولى زوجة أبيه وإن على. قال ابن المنذر الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب. الملك والرضاع بمنزلة النسب. وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاووس وغيرهم. وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاووس وغيرهما ولا نعلم عن غيرهما خلافهما. يعني عايز يقول لنا مسألة فيها إجماع، لا نعلم الإجماع، هيسمي إجماع كلامي ولا سكوتي؟ سكوتي. لما ينقل إن اثنين قالوا في مسألة قولا وما فيش حد خالفهم يبقى نقول هذا إجماع سكوتي. الإجماع إما أن يكون قولي يبقى اطلعنا على كل من قال من العلماء هذا حجة قطعية، وإما أن يكون إجماعا سكوتيا فهو حجة أيضا ولكن ظني، إنه حجة ظني. طيب الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب، وذكر من حفظ عنه ذلك. زوجة أبيه، شوف هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الملك والرضاع، إيه الملك يكون؟ معنى إيه الملك؟ الأمة. يبقى هنا إذا وطئ الأب زوجة أو وطئ أمة، مش كده؟ أو كانت هذه أما من الرضاعة، يبقى كله زي بعض. يبقى هنا نقول هذه أم للإنسان من الرضاعة، هذا أب للإنسان من الرضاعة اللي هو صاحب لبن المرأة التي أرضعت، يبقى هذا أب من الرضاعة. فلو أنه وطئ امرأة فلا يجوز لابنه من الرضاعة أن يتزوجها، كذلك إن عقد عليها. إذا ملك الأب امرأة أما ثم وطئها فلا يجوز لابنه أن يطأها، ابنه من النسب أو ابنه من الرضاعة، كذلك في النسب فيه. وزوجة ابنه وإن سفلة. زوجة ابنه وإن سفلة. بدي نمرة اثنين لنا يحرم بالمصاهرة كام؟ أربعة. مصاهرة عن طريق الزواج يعني النكاح، عن طريق النكاح يحرم بالمصاهرة أربعة. ثلاثة بمجرد العقد تحرم، يبقى بالوطن باب أولى. إذا كان بالعقد يحرم بالوطن باب أولى. الأولى كانت زوجة الأب زوجة أبيك، الثانية زوجة الابن. يبقى زوجة الأب وزوجة الابن دي نمرة اثنين. زوجة الابن، الابن عقد على امرأة ثم طلقها أو توفي عنها، هل يجوز لأبي أن يتزوجها؟ لا، هذا حماها، حمل هذه، فلا يجوز له أن يتزوجها، هي زوجة ابنه. يبقى على ذلك زوجة ابنه وإن سفلة. يبقى زوجة الابن وزوجة ابن الابن وزوجة ابن ابن الابن وزوجة ابن البنت وهكذا. يبقى زوجة ابنه وإن سفلة يعني بمحض النزول، سواء كان هذا الابن ابنا من النسب أو كان من الرضاع، ابنا من الرضاع. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طب القيه هنا ما يقول لنا وحلائل الحليلة اللي هي زوجة الإب، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ما في قيده، القيد ده جيه ليه؟ قالوا لا، القيد ده مقصود به الاحتراز عن التبني. التبني كانوا في أول الإسلام التبني مشهورا معروفا، وقبل ذلك في الجاهلية الإنسان يتبنى إنسان فلان ابني خلاص صار ابنا له عند الناس، يرثه هو الآخر، يرثه هذا يدافع عنه هذا، فصار ابنا له. النبي صلى الله عليه وسلم تبنى من؟ زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة. وبعد ذلك أنزل الله سبحانه تحريم التبني فمنع منه. فلما كان ما زال عند الناس بقية من النظر هذا, ده كان ابني, ده زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم, خلاص اتلغى هذا الشيء, بقى زيد ابن حارثة رضي الله عنه. يقوم زيد يتزوج ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفارقها ويطلقها, ثم يريد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل أن يتزوجها, لعل البعض ينتقد على زي يتجوز مرات ابنه, ده مش هو, ده كان ابنه. فربنا يقول لنا هنا الذين من أصلابكم, ده مش ابن صلبي, ده كان ابنا عن طريق التبني, يبقى كأنه احتراز عن شيء كان موجودا, يبقى ليس قيدا حقيقيا في هذه المسألة. ليس معناها من أصلابكم, أنا لما بقول هذا ابن صلبي معناه أن ابن الابن, لا مش ابن صلبي, ولكنه ابن, ابن الابن ابن, وابن البنت ابن, ولكن الابن الصلبي هو الدرجة الأولى بس, ابنك مباشرة هذا الابن الصلبي. فلما قال هنا الذين من أصلابكم كان القيد مقصودا به شيئا موجودا عندهم, شيء موجود عندهم هو الابن من التبني, فأراد أنه لا, الابن المتبنى ليس ابنا حقيقي, لا احنا نقصد الابن الصلبي, يبقى على ذلك الابن الصلبي أو ابنه أو ابن ابنه وهكذا. يبقى زوجة ابنه وإن سفل هذا الابن من نسب أو رضاع, قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم, هذا احتراز عن من تبناه. نمرة ثلاثة وأم زوجته, وأم الزوجة يبقى حماتك, هنا يحرم عليك ثلاث بمجرد العقد, حفظتوهم, ثلاثة بمجرد العقد, زوجة الأب, زوجة الابن, أم الزوجة, يدول ثلاثة بمجرد العقد, يبقى الوطأ من أولى, زوجة الأب, زوجة الابن, أم الزوجة, دول الثلاثة اللي بمجرد العقد يحرم. أم زوجته الحمى, يبقى أم الزوجة, أو جدة الزوجة, يبقى أم أمها وأم أبيها, يبقى يحرم عليك أن أنت تتزوج من أم زوجتك أو أم أمها أو أم أبيها بمحض العلو, وإن علت من نسب. ومثلهن من رضاع, مثل هؤلاء من الرضاع, يبقى الأب من الرضاع نكح الامرأة, يبقى يحرم على ابنه أن يتزوجها, الأب دخل بها أو أنه عقد عليها, يحرم على ابنه أنه يتزوجها. زوجة ابنه, هذا الابن من نسب أو من رضاع, يبقى يحرم على الأب أن يتزوج هذه الزوجة سواء دخل بها الابن أو لم يدخل بها. أم زوجاته, أم الزوجة, أمها من النسب أو أمها من الرضاع, يبقى صارت حماة لك فلا يجوز لك أن تتزوجها. مثلهن من رضاع فيحرمن بمجرد العقد. قال في الشرح وهو قول أكثر أهل العلم لقول تعالى وأمهات نسائكم, أمهات نسائكم, فأطلق هنا يبقى أم المرأة سواء أما من النسب أو أما من الرضاع. والمعقول عليها من نسائه فتدخل أمها في عموم الآية. المعقول عليها, يبقى هنا عايز يقول لنا أن أمهات نسائكم هذه المرأة اللي هي النساء الزوجة, سواء كنت أنت عقدت عليها أو لا أو دخلت بها, يبقى عقد إنسان على امرأة صارت حماته محرمة عليه, حماتك تحرم عليه, سواء أن أنت دخلت بهذه الفتاة أو أن أنت طلقتها وبغير أن تدخل بها, يبقى هنا صارت هذه حماة لك. لاحظ التفريق اللي فرق ربنا سبحانه بين حماة الإنسان وبين بنت زوجته, بنت الزوجة, وهنا الحماة يحتاج الإنسان أنه يتكلم معها, يتناقش معها في الأمر, يبقى يجي إنسان يخطب بنتك محتاج يقعد معك, محتاج أنه يعرف إيه اللي أنتوا عايزين تحضروا للزواج أو كذا. لما عقد على ابنتك الآن محتاج أكثر أنه بيجي يقعد مع بنتك, قد تكون أنت موجودة في البيت أو لا تكون موجودة, مش هتيجي تقول لا أنا زوجتي موجودة أنا غير على زوجتي, لا الشريعة منعت هذا الشيء, قالت لك لا, أمر أنه هو صار زوجا لابنتك يحرم عليه تأبيدا أنه يتزوج امرأتك, يبقى يزيل من قلب الإنسان ما يكون في شك ألا يكون هو كذا ألا كذا, لا ما يبقى فيش هذا الأمر, يبقى تحرم عليه المرأة سواء هو كان عاقدا على ابنتها أو كان داخلا بها. ده من أحكام الشريعة العظيمة الجميلة اللي فيها الحكم، إن من حكمة رب العالمين سبحانه يسهل على الخلق ويمنع عنهم ما يؤدي إلى الشك في النفوس والتضييق عليهم. زوج البنت محتاج إن هو يجي البيت، مش هقعد أنا طول النهار قاعد في البيت عشان أقول محرم أو كذا، لا ده هو صار زوجا لها بمجرد إنه عقد عليها، هو زوجها وتحرم عليه زوجتي الآن على التأبيد، تحرم عليه على التأبيد، فلم يقيد وأطلق وقال لنا هنا وأمهات نسائكم. فتدخل أمها في عموم الآية. قال ابن عباس أبهم ما أبهمه القرآن، هذا معناه صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، فجاء في عند البيهقي قال هي مبهمة وكرهه، هو هي مبهمة كأنه كره إما السؤال أو كره هذا الأمر، لكن طالما إن هي مطلقة الآية يبقى على ذلك أم المرأة التي عقدت عليها صارت محرمة عليك على التأبيد. أخرج البيهقي عن مسروق في قول الله عز وجل وأمهات نسائكم قال ما أرسل الله فأرسلوه وما بين فاتبعوه، ما أرسل الله فأرسلوه، يبقى هنا في كلمة أرسل تساوي كلمة أطلق تساوي كلمة أبهم، يبقى هنا ابن عباس قال أبهم اللي مثله قال مسروق أرسل اللي يقول علماء الأصول هو أطلق، يبقى هنا الآية مطلقة ما فيش فيها قيد، يعني يبقى كل كلامهم يدور حول أنه غير مقيد غير مقيد. قال وما بين فاتبعوه ثم قرأوا أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال فأرسل هذه وبين هذه، أطلق يبقى على ذلك أمهات النساء، أم المرأة سواء أنت دخلت بهذه المرأة أو لم تدخل بها، كانت أما من النسب أو أما من الرضاعة، كانت أما دنيا أو أما عليا، يبقى على ذلك الكل أمهات. أرسل هذه وبين هذه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوع عن أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها. الحديث رواه ابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني، لكن المعنى اللي جاء في الأثار السابقة مع الآية يغني عن الحديث الضعيف. فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها. فإن وطئها، وطئ مين؟ زوجته، كان عاقدا عليها فيحرم عليه أمها، فإذا دخل بها، هذا معنى كلام إبرين المرضى، دين من أربعة هنا وكان هو ما بينش فيها، لكن هي دي الرابعة، يبقى إذا وطئ الزوجة اللي كان عاقدا عليها وكان لها ابنة اللي حنسميها إيه الربيبة، الربيبة هي دي بنتها هنا، فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها وبنت ابنها وبنت بنتها وهكذا، يبقى هنا من نسب أو من رضاع، لقوله تعالى وربائبكم، الربيبة مأخوذة من التربية، يعني اللي انت بتربيها اللي في حجرك اللي انت بتربيها، وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. قال في الشرح سواء كانت في حجره أو حجره أو لم تكن، إلا أنه روي عن عمر وعلي أنهما رخص فيه إذا لم تكن في حجره، جاء عن عمر وما صحش عن عمر رضي الله عنه، لكن صح عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك، كأنه يفرق بين الربيبة التي في حجرك اللي انت عندك في بيتك وانت بتربيها، والربيبة اللي هي ما هيش عندك في بيتك ولا انت بتربيها، فكأنه نظر للقيدين اللي في الآية، الآية لنا وربائبكم اللاتي في حضوركم هذا قيد، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، كأن علي رضي الله عنه أخذ بالقيدين، القيدين هنا في الآية، يبقى على ذلك المرأة التي معها طفلة وإن كان تزوج هذه المرأة، فإن كان دخل بهذه المرأة يحرم عليه الربيب، إذا كانت الربيبة بالقيد الثاني في حجره عنده في بيته هو بربيها، فإن لم تكن في حجره يعني برا، يبقى على ذلك يجوز له أنه يتزوجها حتى لو كان دخل بأمها، هذا قول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخذ به داود بن علي الزهري وأخذ به ابن حزم، لكن منع من ذلك جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، منعوا من ذلك وقالوا لا، الآية المقصود بها ربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن القيت في دخلتم بهن فقط. الآخر قالوا هذا قيد أغلبي. قيد أغلبي يعني كأنه وصف لما هو الغالب أنه مولود. الغالب مولود. لما واحد حيتزوج بامرأة والمرأة معها بنات، العادة البنات دول بيكونوا كبار ولا صغار؟ العادة مش هيروح يدور على واحدة عجوزة عندها بنات متجوزين عشان يتجوزها. العادة اللي بيدور على واحدة صغيرة مات عنها زوجها، طلقها زوجها، معها أطفال صغار، يبقى دي اللي بيتزوجها، دي العادة. فهذا معنى القيد الأغلبي. القيد الأغلبي يعني بالوصف الذي هو غالبا يكون موجودا في مثل هذه الحال، إن إنسان يتزوج واحدة طلقها زوجها مات عنها زوجها، الغالب معها أطفال، معها بنات، الغالب معها البنات يكونوا صغيرة، ده الغالب في هذا الحال. يبقى الربيبة التي في حجرك كأنه يحننك ويعطفك عليه، دي أنت مربيها عندك في بيتك، وهذه بنت زوجتك يبقى أنت تحنن عليها واعطف عليها وانفق عليها، هذه بنت زوجتك. لكن لم يقصد أنها إذا كانت في حجرك يحرم عليك، إذا كانت ليست في حجرك برا مغربية في حتة تانية يجوز لك. ليه بقى؟ الآية نفسها فيها ذكر في باب المنع، قال وربائبكم التي في حلولكم من نسائكم التي دخلتم بهن. طيب وعكس الشيء، قال لنا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب فين القيد الثاني راح؟ فين القيد الثاني؟ لو كان القيد الثاني مقصودا كان ذكره وكرره هنا. طب ليه كرر هذا القيد؟ يبقى هنا قال ربائبكم التي في حلولكم من نسائكم التي دخلتم بهن. لو قصد الأول قال لنا فإن لم يكن في حلولكم ولم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لكن لا، ده هنا لم يذكر القيد الأول في هذا الجزء وقال لنا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا القيد الحقيقي اللي مقصود. القيد الثاني هذا وصف أغلبي لغالب الحال اللي بيكون على هذه الصورة. يبقى على ذلك هنا الربيبة سواء كانت عندك في بيتك أنت بتربيها مع زوجتها أو كانت هي كبيرة وتزوجت برا وما هيش مولودة عندك، طالما أنت دخلت بهذه الزوجة لا يجوز لك أن تتزوج من هذه الربيبة. طبعا تزوج منها إمتى؟ لما تموت هذه الأم أو أنت طلقتها لا يجوز لك أن تتزوج هذه. لكن إذا كنت عقدت فقط على الأم ثم طلقتها جاز لك أن تتزوج البنت اللي هي بنتها، يعني هذه الربيبة. قال ابن المنذر أجمع علماء الأمصار على خلافه، يعني على خلاف ما قاله علي لو صح عنه رضي الله عنه، كان الألباني يقول صح عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن تيمية هذا مشكل، يعني إزاي صح مثل هذا عن علي، يعني كان استغرب هذا الشيء أنه صح عنه. وحكي عن مالك قول وإن لم يصح في مذهبه حكي عنه ذلك، واختاره داود بن علي الظاهري وابن حزم. قول الله عز وجل التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. عرفتم معنى خرج مخرج الغالب؟ أما نقول هذا قيد أغلبي كأنه وصف لحالة موجودة، فربنا بيقول لنا هنا ونسائكم وربائبكم التي في حضوركم في حضوركم ربائبكم التي في حضوركم، كأنه بيقول إن الغالب من يتزوج امرأة قد تزوجت قبل ذلك يكون معها طفل أو طفلة، غالبا ما يكون ذلك. طيب إذا كان معها طفلة أو طفلة حرديهم فين؟ ترميهم بعيد؟ بيقول لك لا سيبهم معك، خليهم في حجرك ربيهم عندك في بيتك، كأنه يشير لتحنين القلوب أن خلي معك هؤلاء الأطفال الصغار ربيهم معك في البيت. يبقى لم يقصد أن يقيد أن هذه الزوجة اللي معها بنت إذا كانت البنت أنت مربيها تحرم عليك، ما أنتش مربيها لا تحرم عليك، لا ما أصدش هذا الشيء. ده أصد أن الغالب من الأحوال أن إذا كانت المرأة معها طفلة غالبا ما تكون صغيرة وغالبا ما تتربى في حجرك، فعلى ذلك اعطف عليها وتحنن عليها، وليس لك أن تتزوجها إذا دخلت بأمها. إذا ده فإن لم تكن دخلت بأمها جاز لك أن تتزوجها إذا طلقت الأم أو توفيت الأم. قال لأن التربية لا تأثير لها. لا مفهوم له. إيه يعني لا مفهوم له؟ لا مفهوم مخالف. لا مفهوم مخالف يعني احنا خدنا بمفهوم مخالف في الثانية من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مفهوم مخالفة إذا لم تكن دخلت بها يجوز زواجها، وده نص عليه فيها في نفس الآية. لكن التي في حضوركم يقول لك هذا لا مفهوم له، لا مفهوم مخالف، هذا قيد أغلبي، فلا تأخذ المخالفة من الحكم. ما تقولش في حضوركم طب إذا لم تكن في الحج جاز لي إن أنا أتزوج، يقول لك لا هذا لا مفهوم له، بمعنى لا مفهوم مخالف لا، لأن التربية لا تأثير لها في التحريم. إن قد يكفل الإنسان يتيما أو يتيمة ومع ذلك ما يدس له أنه يقول هذه محرمة علي صارت ابنتي، لا ما صارتش ابنتك ولا غيره وأنت كافر لها. يبقى هنا التربية للإنسان لا مدخل لها في تحريم هذا الإنسان عليه، إنما مدخل التحريم إذا كان بالنسب أو إذا كان بالرضاع أو إذا كان بالمصاهرة. فإن ماتت الزوجة قبل الدخول لم تحرم بناتها، يعني ربائب. قال في الشرح: وهو قول عامة العلماء، وحكاه ابن المنذر إجماعا لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يكفي الإجماع. قال: وهذا نص ولا يترك بقياس ضعيف، والدخول بها بمعنى وطئها، يعني الدخول بها وطئها، يقول إذا جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس على شيء، لا ينظر للقياس سواء كان قياسا قويا أو ضعيفا، فكيف إذا كان قياسا ضعيفا؟ وهنا النص اللي موجود في القرآن يكفي فيها القياس اللي فيه، يقول لك لا ما نقص على غيرها، والدخول يفسر معنى كلمة الدخول بها بمعنى وطئها. بغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر، إن كان ابن عشر في بنت تسع وكان حيين، يعني عايز يقول بغير العقد ينتشر التحريم عن طريق الوطء، يعني بالزنا أو الوقوع في اللواط، وهذا الأشياء محرمة، فقول ينتشر بها التحريم. يا ترى ينتشر ولا لا ينتشر؟ دي عايزة تفصيل نرجعها في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.